الرحمن الرحيم. الله أكبر. Hey! him. I'm not going to do that. Thank you. الله الله لسه برضه متأخر. هو لسه جاي يعني ده الصعود انما تسمع هذا الفن اريد ان افهم عشرة بس معلش الله يبعث إليك. Thank you. لا نورنا ونور عليك يا معلم. I'm

Thank you. بجنات ربنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.